الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بملك الموت الموكل بفضل ارواح العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبه للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذا بيان من المؤلف رحمه الله لاعتقاد أهل السنة والجماعة بأمر الموت وما بعده من أحوال البرزخ وما يتم ذلك من أمور يوم القيامة وأوائل القيامة وأحوال الناس في العرصات وما ينتهي به أمرهم حتى يستقر أهل كل دار في داره على نحو ما جاءت به النصوص من الكتاب والسنة وما وثر عن السلف الصالح من الأمة. فقال: نؤمن بملك الموت، يعني بوجود ملك الموت، وأنه من الملائكة الكرام الذين خلقهم الله عز وجل لعبادته ولتدبير أمر الخلق والملك، وكلفهم الله عز وجل بوظائف خاصة يؤدونها على أكمل وجه، هي من عبادته من الله عز وجل وتعبده. ولم يسمى ملك الموت لأنه لم يرد تسميته في نص صحيح، يذكر بين العامة من يسمى عزرائيل، وهذا الغالب أنه منقول عن أهل الكتاب ولا سند له. ما دام لم يثبت شرعا فلا يجوز إطلاق اسم على شخص بغير حجة ولا برهان من الله عز وجل، يعني هذه من أمور الغيب. فملك الموت هو المكلف بقبض أرواح الناس من الجن والإنس إذا انتهت أجالهم، استنفذوا أرزاقهم وكملت أعمالهم، وله أعوان، له أعوان، ولذلك يحضرون معه عند الميت لقبض روحه. فملائكة الرحمة يقبضون أرواح المؤمنين، وملائكة العذاب يقبضون أرواح الكافرين والمرتابين. ملائكة الموت مجموعة لهم رئيس هو ملك الموت. هل هو إسرافيل أم لا؟ الله أعلم. يعني إسرافيل عليه السلام هو ملك الأرواح، هو الذي ينفخ الأرواح الأجساد، هو الذي يقبض الأرواح، هو ملك الروح. ولهذا هو الذي ينفخ في القرن عند قيام الساعة، ينفخ النفخة الأولى فيصعق الأحياء في السماوات والأرض، وينفخ النفخة الأخرى الثانية فتطير الأرواح إلى أجسادها وهي في القبور، فتنفذ فيها فتحيا فتنشق عن الأرض، ويخرج الناس من أجداد شراعا كأنه يوم النصر يخلقون. مع الزوجة لا شعر لذلك الموت. وقوله في سورة السيدة: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فأسند التوفي إلى الملك لأنه المكلف بذلك. في آية أخرى أسند سبحانه وتعالى التوفي إليه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، لأن الله هو الفاعل على الحقيقة وهذا بأمره. وملك الموت وأعوانه من جند الله سبحانه وتعالى. فنؤمن بملك الموت ونؤمن بالموت وأن الموت شيء معنوي وهو انفصام الروح عن الجسد بقبض الروح، فتخرج الروح تنفصل عن الجسد تماما، وهو شيء حقيقي ليس شيئا عدميا حقيقي. ولهذا يوم القيامة إذا استقر أهل كل دار في دارهم ينادون: يا أهل الجنة، فيشرعون بوتهم يرفعون أعناقهم ينظرون ما لا يعلمون، يا أهل النار، فيشرعون بوتهم. فيؤتى بالموت في صورة كبش فيذبح ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود. فيزداد أهل الجنة إذا يكمل طرحا، ويزداد أهل النار عاد الله يكون سبحانه طرحا. ما يقول موت هو الذي يتولى مهمة قبض الأرواح من إيفادها وإيداعها في المكان الذي يؤمر به. فأرواح المؤمنين في عليين، وأرواح الكفار والمقربين في سكين أسفل سافلين. فنؤمن بملك الموت ونؤمن بأعوانه ونؤمن بمهمته التي حددها الله له، وأنه يقوم بها على أكمل وجه وأتمه طاعة لله عز وجل، لأن هذا من أمور الغيب لا تدركه العقول، ولكن جاء به النقل الثابت على الله تعالى وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. ونؤمن بملك الموت. ونؤمن بملك الموت الموكل بفضل أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. عذاب القبر ونعيم القبر كذلك. عذاب القبر لمن كان للعذاب أهلا، ونعيم القبر لمن كان للنعيم أهلا. فإن القبر والمراد ما بعد الموت، سواء كانت الأجساد في القبور أو كانت مدبثة في هذا العالم في البحار في الهواء في أجواف السباع، ما بعد الموت. الروح تنفصل عن الجسد وهذا الموت، وتكون على صلة به على كيفية الله أعلم بها. تشبه صلة المغناطيس بالجسم، فتتصل به تارة وتنفصل عنه تارة، حتى ولو كان الذرات المتفرقة، فإن الله تعالى على كل شيء. وكما أن العذاب والنعيم في الحياة على الجسد في الغالب، والروح له ثمن تعذب الروح او نعم بالحياه تبع الجسم، فهو في الآخرة في البرزخ على الروح، والجسد لها تبع، الجسد لها تبع، فإذا اتصلت الروح الجسد صار عليهما، وإذا اتصلت على الروح والأرواح تتصل بأجسادها بإذن الله تعالى في أوقات وأحوال يعلمها الله سبحانه وتعالى. ويوم القيامة يكون النعيم أو العذاب للجسد والروح جميعا، لأن الأرواح تتصل بالأجساد اتصالا كاملا كاملا، بحيث أنها لا تتأثر بالموت والعذاب وغير ذلك، لا يفصلها عن الجسد. لأن الناس يعادون يوم القيامة بعد أجسادهم هي هي، وأرواحهم تعاد إليها، وتكون الأجساد والأرواح فيها غير قادرة بالفناء، خلقتها يوم القيامة خلقة أخرى غير قادرة بالفناء، وهذا في النعيم لا إشكال فيه، ولكن في العذاب نفس الشيء كما قال عنه. كلما نضجت جلودهم بدلناهم في غيرها ليذوقوا العذاب. قالوا بل قال في الآيات الأخرى كذلك، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وهكذا والتأثم ثياب من نار يصب فوق رؤوسهم من حميم فصب الناس يقولون الجهود لهم مقالهم الحميم. فمهما اشتد العذاب فهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم العذاب. فروح الروح متصلة بالجسد اتصالا قويا ما تنفصل عنه مهما اشتد الامور. وإذا كان هذا في العذاب فلا يتبع أو لا. ففي البرزخ، البرزخ هو حال الإنسان بعد الموت، يسمى برزخ لأنه فاصل حاد بين الشيئين، فاصل بين الدنيا والآخرة. فالناس في ظاهر أحوالهم في الدنيا لهم القبور في الدنيا، وباطن الأمر من أمر الآخرة الأمور الغيبية، الأحوال التي لا تتصورها العقول ولا تحيط بها، أحوال وكيفيات يعلمها الله عز وجل. فهو في البرزخ ملاعبون أو معذبون كل حسب حاله. قد جاءت الأحاديث الصحيحة في هذا، المؤمن يفتح له باب للجنة فيأتيه بروحها وريحانها ونعيمها، فيقول شوقا يا ربي أقم الساعة، ليعلم أن ما بعد ذلك أعظم وأتم وأكمل وأحسن وأجمل. وأما المنافق المرتاب فيفتح له باب إلى النار فيأتيه بسلومها وعذابها وريحها، فيقول يا ربي لا تقم الساعة، ليعلم ما بعد ذلك أشد. فأحوال البرزخ أحوال القبور من الأمور الغيبية التي يقال فيها بحسب ما ورد في النصوص لا يزاد ولا ينقص. قد دل النصوص على هذا، فقال الله عز وجل في العذاب على آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فدل على أنهم علموه في النار قدوم عليه في البرزخ. قال تعالى عن الكفار ولنذيقنهم من العذاب الأدنى إلى البرزخ دون العذاب الأكبر إلى البرزخ. المهم أنه هذا سعد الدعيم والعذاب بالكيفيات التي يعلمها الله عز وجل. فنؤمن بهذا لأنه من الإيمان وغير من تصديق خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. كل الدين مجرى على الإيمان وغير لهذا فتح الله عز وجل سورة البقرة بقول ابن أمير ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب. كل الإيمان من الغيب هذه أمور مغيبة ما طلعنا عليه ابتداء من حقائق صفات الله عز وجل وكيفياته والملائكة ما رأيناه والرسل المتقدمة ما رأيناه والكتب وأمور اليوم الآخر وأمور القدر كل هذه أمور غيبية. فمن آمن بالغيب سهل عليه أن يؤمن بهذه الأمور ومن لم يؤمن بالغيب يشق عليه أن يصل. ولذلك ارتاب أهل الكلام وأهل النفاق في هذه الأمور وأنكروها تكون أمورا حسية وأرضية أنكروها لو لا يؤمنون بغير الحقيقة لا يؤمنون لما تحت الحس وهذا من جهل المحبكم لأن أمور في الدنيا الآن موجودة ومع ذلك ما ترقه موجودة ما في شك ما يشك فيها للمجاهدين. الروح في الجسد موجودة هل واحد يعرف عن حقيقة روحه؟ لا. العقل في الرأس موجود هل أحد يعرف حقيقة العقل؟ هل أثبت البحوث والتجارب الفرق بين الرأس العاقل والرأس غير عاقل؟ الكهرباء حقيقة الكهرباء ما هي من الحقيقة أمور كثيرة هذه كلها نموذج تدل على أمور الآخرة والبرزخ وعلى الغيب. لذلك الشهداء يؤمنون بما صح به الناقل ما ثبت عن الله ورسوله يؤمنون به على الوجه الذي جاء عن الله ورسوله كما أراد الله ورسوله. آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وما جاء رسول الله مراد رسول الله. نعم. وسؤال منكر ونكير في قبله عن ربه ودينه ونبيه كما جاءت في الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفتنة في القبر الفتنة يعني الامتحان تتجلى به حقائق الأمور تصديق والإيمان أو عدم ذلك. إن الإنسان إذا وضع في قبره أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهم المنكر والآخر النكير فيقعدانه فيسألانه من ربك ومدينك ومثله ثلاثة فيقول المؤمن ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد فيقول كيف يقول كيف عرفت ذلك؟ قرأت القرآن وعملت بما فيه. فيقال قد علمنا أن يكون كلامك كيف ويفتح لهم باب الجنة ويوسع في قبره إلى غير ذلك. وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيقال لا دريت ولا أدريت ويضرب بمرزبة الحديد يصرخ صرخة شديدة مفجعة يسمعها من يليه إلا الثقلات وإلا الثقلين للجد والجد إذ لو سمعوهما لفزعوا. كان ذلك من دواعي الإيمان القتل. والله تعالى جعل الإيمان اختيار ولهذا غيب هذا عنه ولأنه لو سمعوا لعيروا ولي الميت وأحرجوه ولغير ذلك من الحكم. فهذه الأمة تفتن في قبورها وهكذا من قبلها على الصلاة

اللهم ثبتنا بالقول الثابت حدينا وسهلا ولا تقول. نعم. على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. يعني أحوال البرزخ، أحوال الإنسان بعد الموت، سواء في القبر أو في غير القبر. فهو إما منعم أو معذب. والنعيم يتصل تارة ويتصل أخرى، والعذاب كذلك. فلما كان استجابة المؤمنين لله عز وجل في الأوقات الشاقة وأوقات المهمة أول النهار وآخر السنة لهم في الغدو والآصال والرجال لا تنجح ولا كانوا صالحين ولا الزكاة يخافون يوما تتقلب في القلوب والأبصار صار رزق أهل الجنة في الجنة بكرة وعشية وقت قوته في عبادة الله ونشاطه حين تضعف النفوس المرتابة والتي لا تؤمن بالغيب. ولما كان عنفوان آل فرعون وظلمهم وغشهم في أول النهار وفي آخر أشد من غيره قال تعالى عنهم في برزخ يوم القيامة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في البرزخ يعذبون أشد ما يكون عذابهم في البرزخ أول النهر وآخر هذا الفجر والعصر. ويوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب أشد من البرزخ. والله تعالى قادر على أن يوصل النعيم إلى ذرات الجسم ولو تفرقت في البر والبحر والهواء وغير ذلك من الأماكن، وقادر أن يوصل على الجسم العاصي ولا تفرق الإنسان. قد علمنا ما تنقص عضو معد لك كتاب الخير. الله تعالى لا يعجزه شيء ولا يمتنع منه شيء ولا يستحي عليه شيء. نعم. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب. البعث هو أول أمور القيامة، لأنه كما سبب إذا أراد الله تعالى ابتداء اليوم الآخر بالقيامة تسمى القيامة بقيام الناس فيها لرب العالمين وقيام الأشهاد، يكون أول هذا الشيء أن ينفخ إسرافيل في الصور. الصور قرن عظيم، يعني مثل المشجان أو البوق، دائرة كما بين السماء والأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم كيف أطمئن وأرتاح، وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر الرزق جاهز للنفخ في الصور. فينفخ في الصور على الراجح نفخة واحدة تبدأ خفيفة كأنها تخرج من الأرض ثم ترتفع يصل الصور شيئا فشيئا حتى تدوّن في العالم، فتصعق الأرواح وتندك الجبال ويخرم هذا العالم كما قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يعني فور الولدان وغيرهم من العالم العلوي فوق هذا العالم. ثم نفخ فيه أخرى نفخة البعث فإذا هم قيام النبوة. فنفخة النفخة الأولى تبتدئ بالفزع، تبتدئ خفيفة تستنكر حتى جاءت الحديث أن السامع يصغي ليتا ويرفع ليتا، ليت الأذن يصغي لخفاء صوت الشخص سمع بجنة أو بجنة يصغي ليتا ويرفع ليتا ثم يظهر صوته ويجلد في الدنيا هذا، يكون سبب لخراب العالم، قبض الأرواح الموجودة. ثم نفخ فيه أخرى بعد ذلك لمدة 40 يوم أو جمعة أو شهر، الله أعلم، أو سنة، الله أعلم. سئل أبو هريرة يقول عبيت وعبيت ما أصبح هذا. ويكون هذا النفخ بعد أمر عظيم كوني، وهو أن السماء تمطر مطرا كالطل أو كالظل أو كمني الرجال، لا يكن منه مدر ولا وضر، لا حجر ولا شعر ولا شيء، يصل إلى جميع الأرض، فتنبت منه الأجساد في مواطنها، لأن الأجساد إذا ثنيت يبقى منها ذرة وهي عجب الذنب، ذرة صغيرة في أسفل العمود الفقري الأسفل، هذه الذرة الصغيرة لا تفلت، تحرق، تسحق، أي شيء مثلا، فمنها يتكون الخلق. فإذا أذن الله عز وجل الخلق فإن ذرات الجسم المتفرقة تجتمع عند هذه الذرة بقدرة الله، ويصيبها هذا الطلق أو هذا الماء، فتنبت الأجسام من هذه الذرات بهذا الماء كما ينبت السماء في جوف الأرض. إذا كمل خلقهم حتى الشعور والأنفاق ترجع إليهم، والقلفة التي قطعت بالختان، كل الخلق يكمل كما هم. إذا كمل الخلق تحت الأرض نفخت النفخة الأخرى، فطارت الأرواح من هذا البوق القرب وتوجهت إلى أجسادها في أي مكان به، فحلت فيها، فقام الناس ينظرون التراب عظوما، ومن الجاف كأنهم جراد منتشر مطعين إلى الداعي، يقول كأنهم هذا يفعل. هذه حقيقة البعث، والذي ابتدع الخلق قادر على إعادته، والذي وصفه القدرة اسمه القدير والقدرة صفته، لا يعجزه شيء ولا يسأل منه شيء تبارك وتعالى. والله تعالى أبدى وأعاد بذكر الأدلة على تحقق البعث، وإن كان لا بد منه، القرآن كله أدلة على إثبات البعث، لأن الكفار أنكروا البعث، نعم الذي كفر أن لا يبعث، قل بلى وربي اسمع، وأمر الله عز وجل نبيه ولم يقسم عليه في ثلاثة مواضع من القرآن على تحقق، وأقام الأدلة الشيء الكثير، حتى أنه سبحانه وتعالى ذكر نماذج من إحيائه سبحانه وتعالى للموتى في الحياة الدنيا، كإحيائه قتل بني إسرائيل انكروا فيه، أمرهم أن يذبحوا بقرة ويأخذوا عظم منها فيضربوه به فيحييه الله عز وجل يخبرهم عن قاتله، والذي مر على قرية ويخاف على وجهه قال ما في هذه إلا ونوت، ما مات الله من يتعب ثم بعثه، وأحيا الله عز وجل الطير في مجد إبراهيم عليه السلام، وأحيا أهل الكهف، وكان عيسى عليه السلام يبرئ الأكمام والأبصر ويحيي الموتى بإذن الله. في أدلة في كثيرة جدا على البحث، بل سرد الله عز وجل عليه 10 أدلة في صدر سورة النبأ، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، الآية. الفعل حق، والأدلة عليه كثيرة ومتنوعة ملزمة الكفار. حتى قال مثلا عن أحد الكفار المنكرين الباطل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقا، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالبعث حق وأول أمور القيامة، فيبعث الناس، بل تبعث الخليقة، الأمم كلها، كل الأمم التي ذرعها الله عز وجل من الناطق والبهيم العاقل وغير العاقل، الطيور والعوام والسباع والبهائم وغير ذلك، كلها تبعث ثم تحشر تجمع. ثم يجمعكم اليوم الجمع ذلك يوم الكرامة، خصوصا فجمعناهم جمعا، يجمعون في موقف القيامة، يحشرون من كل جهة، فيجمعون في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، فيقتص للمخلوقات الأعجمية البهيمة البهائم غير الناطقة غير العقل، بعضها من بعض حتى يقتص للشاة الجلحة الجمع من الشاة القرمة إذا كانت نطحتها في الدنيا، ثم يقال لها كوني ترابا، تؤخذ حقوقها من بعض في بعض من بني آدم لها، ثم لا يقال لها كوني ترابا، فيقول الكافر عندئذ: يا ليتني كنت ترابا، يعني أسلم من النار وأدى له ذلك. ثم يكون هذا القصاص بين بني آدم في موقف القيامة بين المسلمين والكفار، حقوق الجماعة، ثم يكون القصاص الآخر على القنطرة بين المؤمنين بعضهم بعض المظالم بين كل دخول الجنة، الجمع لأجل العدل، أظهار العدل والفضل، فيحاسب الله الخلائق ويقربهم بأعماله ثم يجزيهم بها. نعم. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة. لا. والعرض والحساب يعني الناس إذا حشروا في موقف الحشر يطول عليهم الموقف وتجن منهم الشمس ويجمهم العرق ويستخر العرق من الأرض 70 ذراعا، يكونون في كرب وهول لا يطيقونه، فيسعى وجهاءهم يتشاورون ما بينهم الحل لهذا الموضوع، ألا ترون إلى من يشفع لنا عند ربنا؟ فيهدون إلى الإتيان لآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى محمد والعزم والرسل، ويتخلى عن الشفاعة من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم وتنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم فيمشي تحت العرش ويفتح الله عز وجل عليه المحارب يعلمه إياها في ذاك الوقت لم تكن تحضر في الدنيا، وتكون سببا في قبول شفاعة يقول: يا محمد ارفع رأسك وقل بسم الله عشر سلطة وشهر شفاعة، فيشفع في الفصل القضاء، الله تعالى يأتي في الفصل القضاء لإراحة الناس من الموقف العظيم، ولهذا يحمده عليه الأولون والآخرون، هذه الشفاعة العظمى والمقام العظيم، فيأتي الله عز وجل ما يليق بجلاله ويدخل بين عباده، فيقول في هنا إظهار شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلو المقام عند الله سبحانه وتعالى، وهذه تدفع المؤمنين لأنها تريحهم في موقف القيامة وتعجلهم إلى دار الكرامة إن شاء الله وإياكم من أهلها. وأما الكفار فيظهر فيها فضل النفس وعلو مقام وشان لكنها تعجله من النار لا خير لهم فيها، فما بعد هذا الموقف بالنسبه للكفار اشد منه تعجله من النار. فيعرض الناس على الله عز وجل ثلاث عرضات العروتان الأوليات معاذير سؤال وعذر، وإن عرضها الثالثة تنتهي الأمور، يقرر الناس بأعمالهم ويقرهم بخيرها وشرها، وتتطاير الصحبة، توثق هذه الأعمال بالصحبة، توثق، يكون العمل موثق مكتوب، فتتطاير الصحبة، آخذ كتابه بيمينك وآخذ كتابه بشماله نور الله عليه. المقربون فأهل يمين صنفان، المقربون وأصحاب اليمين، والكفار المنافقون صنف واحد، كلهم يعطون الكتب بالشمال. فبعد هذا العرض تقريب الأعمال يعطون الكتب تطاير الصحف، ثم يذهبون إلى موقف الوزن الموازين من أجل أن يظهر مقادير الثواب على الأعمال، فيتقرر كل إنسان بثوابه، لأن الله لم يظلمه شيئا، فقد توزن الأعمال، قد توزن الأعمال والعمال، قد توزن الأعمال وصحف الأعمال، الأمر مرجع إلى الله جل وعلا. وهكذا الكفار توزن أعمال لكن لا يقام لهم وزن، يعني لا يظهر لها قيمة، لأنها ما أمنتها إما على غير الشرع أو بالشرك، بنيت على الشرك، أو أنه لم يعبدوا الله أصلا. فمن هذه الوجوه ما لعمل لهم فيه، ومن إلى ما عملوا يعني فجعلناه معبدا، والهبى لو تزن منه كميات كبيرة ما تزن شيء، الهبى هذه الذرات الطائرة في الجو في تراب عند دخول شعاع الشمس في الفجرة المظلمة تضيبات الليل تضيئها، هذه لو تجمع منها ملايين ما تزن شيء. فلهذا لا يقام للكفار بأعمال الكفار وزن، ولا إنسان مرتزن شيء، يجاد الرجل السمين كافر لا يزن عند الله جناح بعوضة. وعبد الله بن مسعود رجل نضو الخلقة قصير القامة كثير العظام قليل اللحم نضو الخلقة، حتى ان الصحابه لما راوا صعد الشجره ضحكوا من دقه ساقيه، حجبا من دقه ساقيه، فقال لهما اثقل في الميزان وكان من جبل احد. بعد الوزن يقال للناس انصرفوا مكانهم، يقال لكل تتبع كل امه من كانت تعبد وتمثل المعبودات في الدنيا كهيئتها معبودتها، فتمثل الشمس فيتبعها عابدها، ويمثل القمر فيتبعه عابدها، وتمثل الأوثان فيتبعه عابدها، وتذهب هذه المعبودات إلى النار، تسقط النار يتبعها أهلها، عبادها، أنكم ما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها وأيضا. حتى الذين يعبدون المسيح وعزير عليهم السلام تتمثل لهم الشياطين التي دعتهم الى عبادتها، او الشيطان الاكبر اليه، ولا يبقى الا هذه الامه. وهكذا مثل من الامم فيها منافقون، يعني المؤمنون حقيقه ظاهر وباطن، او المؤمنون ظاهرا في المنافقين، يقال ما لكم ليش جالسون ما تنتظروا، فيقول ننتظر ربنا، فارقنا الناس احوج ما كنا اليه من يفدك، فنحن ننتظر ربنا اذا جاء ربنا سمعناه، فياتيهم الله عز وجل عن غيره في جهاله وحضرته في صوره غير التي يعرفون، فيقول ربكم فيقولون لست ربنا اذا جاء ربنا عرفناه، فيقول هل بينكم وبينه عهد تعرفونه، فيقول الاستاذ يكشف الله تعالى عن ساكه يفسد كل مؤمنين واما الكافر القتال والافق فيذهب كيما يمشي فيعود ظهره طبقه واحده كطياط البقر يمشي عن ساك ويدعون الى السجود فلا يستطيعون حركه الانصار والصلاه لله قد كان يدعون الى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرج يوم حيث لا يذهب الله عز وجل على ما يليق بجاه وعظمته فيتبعه هؤلاء فيكون الصراط قد نصب بين الظلمه والقنطره فيمر الناس هؤلاء المؤمنون والمنافقون يمرون على هذا الصراط فيميزهم فالمؤمنون ناجي مسلم ومخلوش مصابع بشيء من النار ومكردس في نار جهنم وهكذا المنافقون يكردسون في نار جهنم في أول وهلة المنافقون نفاقا اعتقاديا والمنافقون نفاقا عمليا حقوا فصاعدا في التوحيد يكردسون إذا شاء الله عز وجل ويخرجوا من النار وشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين فهذا الصراط يميزهم مرور عليه لأنهم يعطون أنوارا بحسب إيمانهم فالمؤمن الكامل الإيمان يعطى نورا كاملا والمؤمن الظالم لنفسه يعطى نورا بحسب إيمان والمنافق يعطى نورا مخادعا مسافة الاعتقادية يعطى نورا خادعا بالخداع يوم ترى يوم يأتى نور بين أيديهم وبين أيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري تحت أنهار خادمين ذلك فوز عظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم اصبروا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطلهم فيها الرحمة والله يرتب لهم العذاب ينادون من منكم معه قالوا بلى ولكنكم أتتم أنفسكم وأقتلتم فأعطوا أنوارا خادعة انطفأت لأول وقت والمؤمنون الظالمون لأنفسهم يعطون بحسب إيمانهم حتى أن منهم من يعطى نورا قدر ذهابه منهم من يحيط به النور بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وفوقه ومن تحته فتقول النار جز يا عبد الله فقد أطفأ نورك أحدهم منهم من يعطى نورا مهلا مخرقا بظلم نفسه فتنفذ إليه ألسنة اللهب أعوذ بالله منها فتصيبه فتخدشه فعجب مخدوش يعني يعجو لكن مصعب ملسع بالنار وأحد تزل به خطاياه في النار والعياذ بالله فتقطفه الكلاذيب وتلقيه في النار ما شاء الله حتى تدركه الشفاعة والرحمة هذا أمر يوم القيامة عرفات يعني ساحات واسعة يقف الناس فيها ينتقلون من ساحة إلى ساحة هذه العرفات الساحات الواسعة التي تستوعب الناس كلها فهم في موقف الجمع الحشر هذا موقف ثم ينتقلون إلى موقف العرض ثم ينتقلون إلى موقف الصحف ثم الموازين وهكذا ثم الحوض أو النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصراط آخر شيء فهذا الأمر الآخر الذي جاءت من الله الأمر لا يدرك بالعقل ولم يعرف الناس نظيرا له حتى يدركون ويفهمون يعلمون الشيء بنظيره لا هذا يؤخذ بالنقل الثالث عن الله ورسوله نعم بالعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب نعم والصراط والميزان نعم والجمع يعني هذا كلام المؤلف رحمه الله ما هو دقيق في الترتيب في ترتيب المواقف لو أن استحضر النصوص المطبوعة، لكن الإنسان بشر غريب عن النصوص، يذهل عنه وينسى. له أول شيء الجمع هو الحشر، موقف الحشر، ثم بعد موقف العرض، ثم بعد ذلك إعطاء الكتب، هذا في مكان، ثم بعد ذلك يتجه الناس الموازين، توزن الكتب واحدة، ثم ينصرف أهل النار لأن تمثل المعبودات ينصرفون الذين لا يدعون الإيمان. والمؤمنون بطبقاتهم الثلاث السابقون بالخيرات، والمقتصدون، والظالمون لأنفسهم كبائر الذنوب ونفاق العمل، هؤلاء يميزهم الصراط. والمنافقون الخلص كذلك يميزهم الصراط، فلا يمر على الصراط إلا من قال لا إله إلا الله، من أظهر لا إله إلا الله سواء صادق أو كاذب. وأما الذين لم يقولوا لا إله إلا الله هؤلاء يصرفون تبعا لمعبوداتهم قبل الصراط، حتى أن الظلال من اليهود والنصارى يقال لهم ما تريدون؟ يقول أعطشنا يا رب، نريد أن تسقينا، فتمثل لهم النار كارهة الشراب، ويقال ردوا النار اشربوا، يدرون لهم النار، فإذا ذهبوا تستعقبوا، كفرت أهل الكتاب. نعم. ترتيب المؤلف الغني المواقف ما هو بدقيق. نعم. أهل العلم اختلفوا حتى في الحوض. النصوص جاءت فيه بعضها انه قبل الصراط وبعضها انه بعد الصراط. ذكروا الجمع بين هذا ان الحوض طويل جدا وانه بعض قبل الصراط وانه طرف بعد الصراط. حين انه يشربون قبل استعدادا للمرور على الصراط ويشربون بعد ليذهب عطش المرور. نعم. الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا. لا ما أكيد في السنة ما خلاف الجميع وأضرابهم من أهل الزندقة والإلحاد الذين منهم من أنكر وجود الجنة والنار الآن زعم أنها توجد بعد، والله عز وجل قال أعدت للمتقين، قال النار أعدت للكافرين، ذكر الله عز وجل وصف الجنة والنار. جاءت الأحاديث لأن الله خلق الجنة والنار وقال لجبرائيل اذهب فانظر، فلما نظر الجنة قال وعزت وجلالك لا يسمع بأحد إلا دخل، قال النار وعزتك وجلالك لا يسمع بأحد إلا أبعد عنها، وكما قال فحف الله عز وجل الجنة بالمكان وحف النار بالشهوات حتى قال جبرائيل وعزتك وجلالك إني أخشى أن لا يدخل الجنة أحد، إني أخشى أن يتهم الناس. الحديث الآخر احتجت الجنة والنار أو اختصمت الجنة والنار، فقالت الجنة هي ضعفاء الناس ومساكين، وقالت النار هي الجبارون المتكبرون، فقام الله بينهم عندك الجنة رحمة رحمك من أشاء، وعندك النار عذاب وعذاب من أشاء، ولكليكما علي مثلها. ما يدل على وجود الجنة والنار وأن موجودتان مهيئتان معدتان لأهليهما، ومع ذلك يعد بهم وتهيئه. ولذلك تبنى القصور في الجنة بالذكر، تغرس الأشجار بالذكر إلى غير ذلك، وتبنى البيوت في الجنة للمؤمنين بالطاعة، صلى الله عليه يوم 11 ركعات فرضا غير فريضة بني له بيت الجنة، إذا أصيب الإنسان بولده فقده وصبر حمد الله عز وجل بإبناء بيت الجنة يسمى بيت الحمد، ومن بنى إلى مسجد وصوم حتى قضى بنى الله له بيت في الجنة هذا. فهم موجودتان مهيئتان معدتان ويعد فيها. الله عز وجل ذكر الجنة والنار بأوصافها وأبواها ألوان النعيم وأصناف التكريم، وذكرنا أمر فيها من أنواع العذاب وكلها. وفي نفس الوقت دلت النصوص على بقاء الجنة والدار ودوامهما وخلود أهل ما فيهما. فأهل الجنة صباح الجنة في نعيم متجدد كلما رزقنا من ثواب الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. وأهل النار أعلم الله إليكم منا في عذاب متجدد كلما رزق جلوده بدلناه جلود غير جلود في العذاب. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال لكم ماكثون. لكن الجهمية أنكرت بقاء الجنة والنار وقالوا أنها تبقى على حال أخرى تشبه تتحجر الأجسام في الجنة والنار وتبقى متحجرة. استخر من ابن القيم رحمه الله تجريه كيف تتطور إلى تحجر الأجسام واحد ضاف عيده واحد ياكل واحد يشرب كيف تكون المناظر. يعني كلام سخيف خفيف ما تقابل به نصوص الشرع أصلا. يعني ليس له ميزان في الشرع أشبه ما يكون بكلام المجارين والمخرفين. الجنة والنار باقيتان أبديتان بأهلهما كما أخبر الله عز وجل. أما الذين شقوا في النار حاليا ما دامت السماوات والأرض ما شاء ربك إن ربك فعال بما يريد. أما الذين سألوا في الجنة خاليا فيها ما دامت السماوات والأرض ما شاء ربك عطاء غير مجرور. وأخبر الله عز وجل عن خلودهم فيهما أبدا في آية من القرآن. وهكذا السنة جاءت في إطلاق فلا تعارض النصوص الثابتة القرآن والسنة وإجماع السلف بهذه الأفكار الواهية التي أشبه ما تكون بآراء السكارى والمجانين وأشبهها. نعم. إن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا من شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدا منه وكل يعمل لما قد فرغ له وصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم أدخل الجنة في الإسراء والمعراج ورأى ما فيها من النعيم وأولي النار. وكذلك يوم الكسوف أدنيت منه الجنة حتى كاد يتناول قطعة عنب منها قال لو تناولت لأكلت منه ما دامت الدنيا. وقال عن النار يعريها بعد ما رأيت منظرا قط أصبح ورأى المرأة اليمانية التي حبست في حرة فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فحذب تنهشها حرتها. ورأى تارك الحديد بالمحجن متكئا على محجنة النار إلى غير ذلك ما يدل على وجود الجنة وجود النار وأنهما مهيئتان يعني. ورأى عمرو بن لحي الزاعي يجر قفصا يجر معه في النار إن أول من غير دين إبراهيم إلى غير ذلك. نعم. إن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه وكل يعني قبل الخلق قبل الخلق يعني الأمور جرت فيه المقادير سبق به العلم وجرى به الكلام تحقق إيجاده بقدرة الله عز وجل وخلقه. وأن آخر ما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام في يوم الجمعة سادس يوم صار في خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. آخر الخلق آدم عليه السلام خلق بعد العصر آخر يوم من أيام الخلق يوم الجمعة. نعم. وكل يعمل لما قد فرغ له والسائر إلى ما خلق له. والخير والشر مقدران على العباد يعني الخير وخير من بحث القدر يعني ما بسنا سبق ما نفهم الله فرق بالسلام على المسائل العبادية لعدة مقامات هنا المناسبة تجر المناسبة لبعض الشيء ومعذور رحمه الله لذلك فرق الكلام في القدر في عدة مواضع فرق الكلام في الملائكة فرق الكلام في الصفات إلى غير ذلك. المهم ان هذا ايضا ما يتعلق بالقدر وان الله تعالى علم الخير والشر قدر الخير والشر وعلم الخير والشر وان الخير بيديه سبحانه وتعالى والشر ليس اليه فان الشر في مفعولاته مو في ذاته سبحانه وتعالى الشر في مفعولاته لان الله تعالى يخلق الشيء لحكمه يخلق الشر وهو لا يحبه لحكمه ومن الامتنان يمتني الله به مثل ما خلق ابليس والشياطين وغير ذلك ليمتلي الله بهم حتى تظهر حكمته سبحانه وتعالى فضله حتى يتبين حكمته في شرعه حتى يتبين قدرته وانه لا يسال سبحانه وتعالى ما يفعل فقدر الخير والشر واسباب الخير واسباب الشر دعا الى الخير وحذر من الشر الى غير ذلك وله حكمة لا يسأل عما يحرم السلام والله تعالى لم يخلق شرا محرم ما خلق شيء فيه خير من وجه وشر من وجه فالخير مقصود لذاته المطيع طاعة المطيع المقصود له والشر ما هو مقصود له مقصود لغيره لما يفضي إليه فوجوده مقصود لما يفضي إليه من الحكم والمصالح لكن لولا وجوده لم تتحقق خلق ابليس مثلا ما هو مقصود من اجل ان يعذب مقصود من اجل ان يبتلى من الناس حتى يظهر من يطيع الرحمن من يطيع الشيطان وهكذا الشياطين وهكذا المعاصي وهكذا السموم والخبائث وهكذا المواد الضاره هذه مقصوده لغيرها لما يترتب على وجودها من نعم. والاستقامة التي يجب بها من الخلق الكلب العقور والحية والعقرب والغراب والحدى هذه أشياء الحكمة نعم. من الحكمة أن تكتب ثلاثة مأمور بقتلها بالحلو الحرام هل كان جسد ولا لا ومن الحكمة أنه متضادة لها أرضان خلفت هذه لهذه وهذه لهذه ولهذا كل شيء له ضد في الخلق والله تعالى لا ضد له ولا له ولذلك ترى الخلق كل شيء اتباع هي مفترسه لها من يفترسها الهوام هي مؤذيه ولها من يؤذيها وهكذا لحكم سبحانه وتعالى نعم والإقطاع التي يجب بها الفعل من نحو التوحيد الذي لا يجوز أن يوصف به أي الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل يعني إن الله عز وجل خلق الناس وابتلاهم فأمرهم ونهاهم وهو تعالى يحب المطيعين ويعينهم ويكره العاصين ويخذلهم ولا ويكلهم إلى ما توجهوا إليه لم يتوبوا فالله تعالى أقام الحجة وأوضح المحجة أوضح الطريق وأزال المعذرة وكلف الناس ما يستطيعون وعفى عن الخطأ والنسيان والشكر عليه من يعمل مثقال ذرة خير يوم يعمل مثقال ذرة شر يوم ما كلفه الله عز وجل لم يستطع لا يكون له مرض فلا أوصل أن يكلف بالشيء الشر لكن ممكن ويكون أجر عليها أعظم على حسب المشقة والتعب والنفس ويكلم الشيء اليسير ويأمر الأجر عليه هذا على حكيم عليه والله عز وجل أعطى خلقهم خلقهم لعبادته وجعلهم قابلين للعبادة قادرين عليها أحسن كل شيء خلقهم فخلقهم مهيئا لما خلقوا له ومن ذلك أنه وهبهم العقول والإرادات والقدر التي تقع بها أعمالهم خيرها وشرها وأمر من يستعملها هذا الخير ونهى من يستعملها في الشر وتوعد من من استعمل في الشرب العقوبة وتوعد بالوعد من استعمل الخير والمثوبة. ما في عمل أحد الحجة لله، الحجة البالغة ما لها حجة سبحان الله. والمرتب سبحانه مسبب ما على أسباب هذا الغالب، كل مسبب مبني على سبب. قد يخرج الله العالم يمنع السبب عن أثر، قد يوجد المسبب من غير وجود السبب أو من غير احتمال السبب. كان هذا كل شيء قديم. نعم. وأما الاستثمار من جهة الصحة والوسط والتمكن وسلامة الآلات فهي حفل الفعل. نعم. وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني هذا حل مسألة الجبر، أو الإنسان يخلق فعله لظلت فيه المجوسية، القديم المجوسية والقدرية الجبرية. وعند الشيخ يرد عليهم، يعني يقول إن الله عز وجل كلم الناس بما يستطيعون، رتب المسببات على الأسباب، وحظ الناس على تعاطي الأسباب التي تنفعهم، على اجتناب الأسباب التي تضرهم، ووعد من تحرى السبب الذي ينفعه بالإعانة، فوعد من تعاطى السبب الذي لا ينفعه ويضر الناس، وإن شاء وكله إلى نفسه ومختار. وأن الناس قادرين عندهم اختيار وإرادة، فليسوا مجبورين كما تقول الجبرية، وليسوا ممكنين من الفعل بدون مشيئة الله عز وجل كما تقول الجبرية. لا، فالله خالقهم وخالق أعمالهم، لأنه خلق الأسباب التي تقع بها الأعمال، ولا يكون شيء إلا وفق مشيئة الله. والله تعالى يشأ ما يحب ويشأ ما لا يحب، وله الحكمة، لا تحصى حكمته سبحانه وتعالى. نعم. وأفعال العباد حق الله وحسب من العباد. نعم، فهي من حيث إيجاد آلاتها والأسباب تقع فيها، هذا هي خلق الله. لأن الله تعالى خلق فيهم الإرادات والقدر، وهم من العقول. ومن حيث إن كسبهم بإرادتهم واختيارهم يسألون عن خيرها، أو يثابون على خيرها ويعاقبون على شرها، لأنهم اختاروا، استعملوا ما آتاهم الله من إرادة وقدرة. فمن استعملهما فيما خلقتا له أثيب، ومن استعملهما في غير ما خلقتا له عذب. نعم. ولم يكلف الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، براءة من حول القوة إلا بالله، لا حيلة ولا قوة على الفعل والترك إلا بالله. نعم. تقول: لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. نعم. فمن تحرى الطاعة وفقه الله، ومن تحرى المعصية خذله أو وكله إلى نفسه. نعم. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. نعم، كل حركة وسكنة في هذا الوجود فهي مشيئة الله وقدره، ما شاء الله وما لم يشاء الله. نعم. غلبت مشيئته المشيئات كلها. نعم. وغلب قضاؤه الحياه كلها. نعم. يفعل ما يشاء وهو غالب ظالم ابدا. نعم. يتحدث عن كل سوء وحين. كل افعاله سبحانه وتعالى حق جائره حق بين الرحمه والفضل او الحكمه والعدل، جائره من هذه بين الرحمة والفضل على من استقام، أو الحكمة والعدل في من كذبه وعصاه. نعم. وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء، لأنه تعالى يضع الأمور مواضعا لائقة، هو الحكيم بالحكمة، يضع الأمور مواضعا لائقة، لأن كل تدبير سبحانه وتعالى هو حق وحسن، ولا يصبح غير موضع أبدا، وهو مثل ما بين الرحمة والفضل أو الحكمة والعدل. نعم. تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشيء جل وعلا سبحانه وتعالى. نعم. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. وفي دعاء الأحياء وصدقات منفعة بالأموال. نعم، لا يعتقد على أهل الحق. للإنسان له سعي كما قال: وليس الإنسان إلا ما سعى. وأن الحياة سوف يرى، هذا هو الأصل. فلا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازر أخرى، لا تحمل نفس ذنب غيرها، لكن من فضل الله عز وجل أنه جعل زيادة من عمل الإنسان لينتفع بإحسان من يحسن إليه بصدقة أو دعاء أو نيابة في عبادة تشرف فيها النيابة، هذا خير أعطاه الله الإنسان فضل من الله جل وعلا، فثبتت من النصوص فنقول به. لكن ما يصلي أحد على أحد لأنه ما جاءت النصوص في هذا. نعم. يملك كل شيء ولا يملكه شيء. ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحي. يا أيها الناس الفقراء من الله، الله غني حميد، إذ يشهد منكم ويأتي بخلق جديد. الناس فقراء إلى الله عز وجل، من أعانه الله وفق، ومن خذله الله هلك، ومن اجتهد الله هدى، ومن أعرض عن الله ولاه الله ما تولى. نعم. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. يعني موصوف من صفات الأفعال لاك بجلاله سبحانه وتعالى، فيرضى عن من أطاعه وشكره، ويغضب على من عطى وكفر، وهذا كله من كماله جل وعلا. فرضاه في موضع صفة كمال، وغضبه في موضع صفة كمال، وانتفاء هذا الانتفاء سببه ليس بنقص الغضب الرضا، وانتفاء الغضب انتفاء سببه ليس بنقص الاقتصاد الفعلية الاختيارية. نعم. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله.